فأنزل الله عز وجل ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح حدثنا الفضل دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال ليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء، يعني فأمسكوهن بالبيوت لا حبس لا يمسكن بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم، لهما بالشتم والتعيير والضرب بالنعال.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن بن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حديث آخر: قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عبد الله بن الحسن الخرساني، حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك، وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون، أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال: أخبرني رجل عندي من بل حارث، عندي من ملحان وليس ملحان، نعم، من بل حارث يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له: إنما قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال: إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. حديث آخر: قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا عمران بن عبد الرحيم، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أحاديث في ذلك مرسلة. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغل. قال: هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. حديث آخر قال ابن جرير أيضا رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب بشير بن كعب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني تبلغ الروح الحلقوم ويسمع لها غرغرة. نعم. حدثنا ابن بشار. نعم. وحدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. أثر آخر قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك رضي الله عنه وثم أبو قلابة، فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال سأله النظرة إذا وقفت النظرة. نعم. أي فقال: وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله عز وجل: وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو ابن أبي عمرو وأبي الهيثم العطواري كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي الهيثم العطواري. نعم. نعم. كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم. عندي قال إبليس: يا ربي وعزتك. شوف إبليس يعرف الله، يعرف ربه. نعم. قال إبليس: يا ربي وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال يعني الله مع أنه يعرف ربه لم تدخله هذه المعرفة الإسلام، كفر بترك السجدة بترك العمل، كفره كفر عملي. بعض الناس يقول لا يكون الكفر كفرا حتى يعتقد، لا، بل الكفر يكون كفر اعتقاد وكفر عمل. نعم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياء فإن توبته مقبولة. ولهذا قال الله تعالى: فأولئك يتوب الله. وهو يرجو الحياء حتى تخرج حالة فرعون، ففرعون لما أيقن بالموت آمن، لكن ما نفعه ذلك. وكذلك كل من عاين الملك ملك الموت وأيقن بالموت لا ينفعه ذلك. هنا ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياء وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين وكفرنا بما كنا به. نعم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، هذا الشاهد، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. نعم، وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. الآية، وقوله وللذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالي والربيع بن أنس وللذين يموتون وهم كفار، قال نزلت في أهل الشرك. قالوا يعني نزلت في أهل الشرك، يعني ابن عباس وأبو العالي والربيع ابن أنس قالوا. نعم، نزلت. نعم، في أهل الشرك. نعم، يموت وهو مشرك. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبدي أو يغفر لعبدي ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.